عزيز المشاهد مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. ودنا نتخلص القانون هذا اللي بدأنا فيه، والظاهر انه هو لأهميته قاعد ياخذ معنا وقت. قانون النص اسمه The Law of Resistance، قانون المقاومة. الفكرة كلمة مقاومة يعني صايرة كأنها لها علاقة بالمقاومة السياسية اللي قاعد تحدث هنا وهناك، ما أنا دخل. نتكلم عن قانون فكر المقاوم، الشخص اللي كله بيقاوم، كله بيحارب، دائما يبحث عن عدو. يعني على فكرة فكر مثلا الإدارة الأمريكية فكر مقاوم، هذا فكر يبحث دائما عن عدو. خلصنا من روسيا يروح مدري وين، خلصنا من كذا طلعوا الأصوليين الإسلاميين، ما أدري بعد نخلص من الأصوليين الإسلاميين وين نروح، ما شوف طلعنا يمكن اليابانيين أو الصينيين أو كذا. بس احنا بالبحث دائما عن قاعدين نقاوم احد. حل المشكله هذه يا اخي، قاعد في بيتكم كذا وخلص المساله هذه. كنت انت اداره امريكيه ولا كنت انت فكر اسلامي ولا كنت انت شخص ولا اسره ولا كذا، لابد ان نخلص. ليش؟ لان قانوننا ينص على انت تصبح ما تقاوم، بالنهايه يصبح ما تقاوم، والطاقه تجلب نفسها. لو شخص يبدا يحارب دائما المرض يعني يبتلى بالمرض. شخص يحارب الحرب يبتلى بحرب، شخص يحارب الفقر يبتلى بديون وبفقر. الأولى يعني مثلا لما عمر بن عبد العزيز ضرب أروع أمثلة لحاكم سياسي محنك ناجح. أول مسألة يا عمر لقى وضع صراحة يعني ما يحسد عليه، يعني وضع عمر ذلك. سليمان بن عملك قال والله لأعقدنها عقدة يعجز عنها الشيطان. يعني لما يبي يولي منه بعد سليمان بن عملك وعلى فراش الموت سليمان بن عملك، قالوا له يلا من بتولي؟ قال والله لأعقدنها عقدة يعجز عنها الشيطان. فدخل الوزير وقال اكتب أن الخلافة تنتقل بعدي من سليمان بن عملك إلى عمر بن عبد العزيز. بن عبد العزيز في ناس أحق منه بالخلافة الملكية يعني. فانتقلت إلى عمر. عمر جاي للحكم، أول شيء لقى فساد في بني أمية يعني بالغ حده، فقال أبدأ ببني مروان. أول شيء بني مروان هم أصل الحكم، هم اللي دارج فيهم الحكم، لأن عبد العزيز بن مروان وعبد الملك بن مروان، هذا عمر بن عبد العزيز، وذاك سليمان بن عبد الملك والهشام بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك، هذول كلهم أبناء عبد الملك اللي حكموا. وذلك زوجته هم بنت عبد الملك، زوجة عمر بن عيز فاطمة بنت عبد الملك، بنت عمه، المرأة العظيمة اللي يقول عنها الشاعر بنت الخليفة والخليفة زوجها أخت الخلائف والخليفة جدها. ما في امرأة بالعالم بتاريخ البشرية اجتمع عندها الخلفاء من كل مكان، بنت الخليفة أبوها خليفة عبد الملك، والخليفة جدها، جدها مروان، أخت الخلائف الهشام والوليد وسليمان، والخليفة زوجها، والخليفة كذلك زوجها اللي هو عمر بن عيز. فعمر أول ما يه نظر إلى النظام كذا، فضبط أول شيء في بني أمية، شاف أرض مأخوذة في المدينة قال من أين لك هذا. أول من رفع شعار من أين لك هذا عمر بن عيز، ونسف القاعدة هذه، حتى قال أراد، يقولون عنه بني أمية أراد أن يفقرنا بعد أن أغنانا أجدادنا. قال ما أغناكم أجدادكم، أغناكم الله. على طول عمر تصليح عقيدة، فأخذ منهم الأراضي والنهب والسهب ووضع اليد والكلام هذا كله، شال منهم عن معيز، ولكن ما عادوه، يقال أنه سم يعني. ثم بدأ في مسألة ثانية إيش؟ لقى أن الجماعة قبائل صارت، هذولا قبيلة كذا وهذا شيخ قبيلة وهذا أمير مدري شنو وهذا معرفش. عمر قال والله لو وقفنا الجهاد أوقف الجهاد وأرجع الجيوش في الداخل، وقال لكل القبائل العربية لآتينكم بجيوش لا قبل لكم بها. دعوة الجاهلية، تدعون دعوة جاهلية، انتخابات فرعية وما اعرفش ايش وكذا، وشغل كله شغل دعوة الجاهلية تلك، وحاط عاد الجيش كله وقال والله اي قبيلة ترفع شعار جاهلي احطمها عن بكرة ابيها. خمدوا كلهم، عرفوا ان الريال جاد، وقف الجهاد سنة ونص، واقف الجهاد سنة ونص، اوقف عمر بن عبد العزيز الجهاد، لفع الداخل، قال لا الا هذه دعاوي لا. فالناس سواسية، لا بن مروان ولا بن كذا ولا كذا، الناس كلهم سواسية. وبدأ بنفسه حتى يحق فاطمة، قال فاطمة يعني عندك أنت أموال وعندك كذا، وهبها لك أبوك. قالت تلك أموال وهبني إياها أبوي والدي. قال لا يعني أنا إذا تبين تستمرين معي أنت الخيار لك، لكن نأخذ الأموال ونضعها في بيت المال، إذا مت خذيها ليش الحق أن تأخذها، بس مدام أنا عايش هاي الأموال مهج. قالت أمري لله، وخذت الأموال كلها ذهب وشغل وكذا وحطها في بيت المال. قال وأنا ضعها في آخر بيت المال، حطها في آخر بيت المال. بدأ عمر المعيز يضبط الأوضاع، لقى الجماعة فكر مقاوم، كله بيقاتلون، كله بيحوشون، كله بيصارعون، كله انقلابات، كله ما أعرف إيش. يا بالحجاج هذا مثير الفتن، حجاج من يوسف الثقفي، كم واحد عندنا بالإخوان بالكويت قاعد يمدحه بالإذاعة، وعندنا شارع بالكويت اسمه الحجاج من يوسف، ملاقين اسم ثاني؟ ملاقين غير الاسم هذا؟ هذا أصلا كارثة على التاريخ العربي. يقولون من كثير أحصوا كم قتل الحجاج، فكان قد قتل 100,000 و20,000، 120,000. من قتل أكثر من الحجاج غير صدام حسين؟ ما في. فتاريخ ملطخ بالدماء. شبي فيه أنا الحجاج، ها ما يساوي ولا شيء، حتى لو جاهد، حتى لو كذا، ما لها أي قيمة. فهو واحد حتى الحجاج من كراهية العلماء، مو من كراهية العلماء، العلماء ما يحس ما يستحسنونه. مرة سقط في ما يعرف يسبح، وسمين وقصير وكذا، فوقع في وسط مي ترعى يعني. فقام واحد من المسلمين طب وأنقذه، قال يا هذا لو تركته يغرق. طبعا المفروض أنك تنقذه يعني على حال يعني، بس يقول لو تركته. قال خشيت أن يموت شهيدا. أصلا الناس ما يحبون حتى مراضين يكتبوا له الشهادة، خافوا أن يموت غرقان، يموت شهيد ولا كذا بعدين. فمسألة ما حنمدحل. فيا عمر عزل الحجاج هو شيء، لا لا أنا بسوي شغله. ثم وجه رسالة الدولة. وين رسالة الدولة؟ وجهها بالتنمية. لم يحصل في تاريخ البشرية أن يكون للأعمى رجل معين من الدولة، من الدولة معين عشان يقرأ له وعشان يعلمه وعشان كذا يوصله وكذا. يا لأرسل إليه أمير أفريقية، ذاك الوقت يسمونها أفريقية يعني أفريقيا، أرسل إليه أن طفحت بنا الزكاة. خلاص ما يا جماعة أفريقيا ما تقبل زكاة في زمن عمر العزيز، أفريقيا ما تقبل. لما إحنا نحقق منها صح، فوجه رسالة الدولة إلى العلم والتعليم وترجمة الدواوين، هذا كله في زمن عمر. سعوا أفق وانفتح وكذا، ووقف الجهاد، ناس قاعد تضرب وكذا بمدن وكذا، وقف. فأعاد الموضوع إلى الداخل وأعاد التنمية وكذا، ولك أصبح الدولة. فكر عمر يا جماعة لم يكن فكر مقاوم، فكر عمر كان فكرا بناء. يا تصبح بناء يا تصبح مقاوم، الخيار لك. تابع هذا الموضوع في بقية لقاءاتنا بإذن الله.